من قريب يعني ما تبصش ورا، من قريب يعني دلوقتي حالا توب، دلوقتي حالا هتبقى احسن من اي حد، دلوقتي حالا هتتغير، كل ذنوبك تبقى حسنات، ثم يتوبون من قريب فاولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. هو عليم، هو عليم، يتوب على من يشاء. مفيش حاجه اسمها انا ذنوبي كتير، ذنوبك كتير كان في علمه، حكيمه، هو اخرها بارادته، هو اراد انك انه يتوب عليك دلوقتي حالا لارادته سبحانه وتعالى، وكل ذنوبك اللي فاتت دي هتحول حسنات، وكل خبرتك الوحشه اللي فاتت دي هتساعدك على ان انت تتقي السيئات في مواقات، توب دلوقتي حالا. عارفين الراجل ده قال للنبي ايه؟ لما سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام قال ويغفر الله لك ويجعل كل ذلك لك خيرا، قال يا رسول الله غدراتي وفجراتي، قال يا رسول الله وغدراتي وفجراتي، غدراتي وفجراتي، قال وغدراتك وفجراتك، قال يا رسول الله وغدراتي وفجراتي، البلاوي دي كلها وغدراتي وفجراتي، قال وغدراتك وفجراتك، قال يا رسول الله وغدراتي وفجراتي، قال وغدراتك وفجراتك. فانطلق الرجل يهيم على وجهه مكبرا الله، الرجل قاعد يقول الله اكبر الله اكبر الله اكبر، مش عارف يقول حاجه، مش عارف يقول ايه، مش عارف يقول ايه. ده الرسول بيبشر له ان كل سيئاته بقت حسنات، حتى الغدرات والفجرات بقت حسنات. فقال له عليه الصلاه والسلام وغدراتك وفجراتك، وغدراتك وفجراتك، وخلواتك السيئه وذنوبك كلها. فانطلق الرجل هائما على وجهه يقول الله أكبر الله أكبر. يلا يا أحباب هسيبكم فاصل تكبير وبس، لحد الفاصل ده ما يخلص عايزك ما تبطلش قولت الله أكبر، الله أكبر من ذنوبي، الله أكبر من إني أرجع تاني، الله أكبر من إن أنا أرد هدية التوبة، الله أكبر الله أكبر الله أكبر. والسلام عليكم ورحمة الله. اهلا بكم وطيب الله اوقاتكم بذكره. اخبار التوبة ايه؟ اخبار تصحيح السير الى الله ايه؟ انا عارف ان انت زي حالاتي مستقذر قلبك قوي، بقى القلب القذر ده ينفع يتحط فيه الخير؟ اه ينفع، ايوه، ده الاية لسه هي بتقول وكان الله عليما حكيما، ربنا عليم وبرضه تاب عليك، ربنا عليم باللي جواك وعليم بتاريخك وحكيم، جعل للتوبة أوانا يعلمه سبحانه وتعالى، فمعاملته سبحانه وتعالى بالذل والافتقار. سبحان الله، ده ربما الحالة دي هي دي أسرع طريق للبلوغ ووصول ووصولك للمراد، كما يقول ابن القيم عليه رحمه الله ورب معصيه ولد ورب معصيه ولدت ذلا واستغفارا خيرا من طاعه اورثت عزا واستكبارا. المعامله مع الله لا تحتمل الادلال على الله، المعامله مع الله لازم تكون بذل وادب. ابن القيم عليه رحمه الله بيقول اصول المعاصي كلها كبارها وصغارها ثلاثة: تعلق القلب بغير الله، وطاعة القوة الغضبية، والقوة الشهوانية. افهم حكاية المعصية، المعصية دي ورق شجرة وحشة، جذور الشجرة الوحشة دي ثلاث حاجات: تعلق القلب بغير الله، وطاعة القوة الغضبية، وطاعة القوة الشهوانية. والثلاثة دول اللي هم ايه الاصول الثلاثة الوحشة دي؟ ايه؟ الشرك والظلم والشهوة الفواحش. الشرك والظلم والفواحش دي اصول المعاصي، كل المعاصي بتخرج من الثلاث حاجات دول، من الشرك ومن الظلم ومن الفواحش. ابن القيم بيقول فغاية التعلق بغير الله الشرك وأن يدعى مع الله أحد، وغاية طاعة القوة الغضبية القتل والعياذ بالله، وغاية طاعة القوة الشهوانية الزنا والعياذ بالله. هو ده، كل المعاصي مقدمات للشرك ومقدمات للظلم

من يشاء إلى صراط مستقيم. وداع في وسط الصراط يمشي مع السائق وهو يسير في الطريق يمشي وراءه، كلما أراد أن يفتح ستاره يقول له ويحك لا تفتحه إنك إن تفتحه تلجه. حيصير الصراط ويضيع، وهذا الصراط الاسلام اللي حيكمل ومش هيخطف ولا باب من هذه الابواب. المسلسل ينادي عليه يقول له تعالى سيب الصلاة وتعالى سيب الصلاة وتعالى، مش لازم تصلي مش لازم تاخذ قرآن، تعالى تعالى. فاذا اراد ان ياتي قال له الواعظ ويحك ويحك لا تفتحه انك ان تفتحه تلجه. يمشي يقول مش هتفرج على المسلسل، يقابله المخدرات ينادي عليه تقول تعالى تعالى هتنبسط عندنا هتنبسط عندنا، تعالى هنا ادخل جرب. طب بلاش تشرب كتير اشرب قليل، طب حاجه بسيطه تنده عليه يفكر يحاول يجي يرفع الستاره. يقول له الواعظ ويحك لا تفتحه انك ان تفتحه تلجه. لو سمع كلام الواعظ اللي في قلبه لو سمع كلام الواعظ اللي في قلبه هيكمل ويمشي، ينادي عليه النت ينادي عليه اليوتيوب يمشي يكمل يقول لسه هعدي، يوصل لربنا ويدخل الجنة. هتعمل ايه يا بطل؟ انت الوقت هتبقى راجل، انت الوقت هتسير الى الله سبحانه وتعالى، انت الوقت زمان كنت طفل صغير مفيش حاجة حرام، ما كانش في حاجة حرام في حياتك، كان كل حياتك حلال، كنت بتشوف النساء ما بنقولكش حرام، كنت بتترك الصلاة وتنام ما بنقولكش حرام، كنت لما تكذب نفوتلك وما نقولكش حرام. دلوقتي انت كبرت وبقيت راجل كل حاجة من الحاجات دي هتبقى حرام، الحاجات دي اللي هتقابلك هتبقى حرام، حرام تبص على النساء، حرام تأخر الصلاة عن وقتها، حرام تكذب، حرام تغش، اي واحدة حاجة حرام من دول هتخطفك. تعال يا حبيبي انزل انزل بطنة سير الى الله سير الى الله. يا عباد الله استقيموا ولا تتعوجوا، يا عباد الله ادخلوا الصراط جميعا ولا تتعوجوا. يوصل لربنا من غير ما تخطفوا ولا فتنة من دول، من غير ما تخطفوا ولا فتنة من الفتن دي كلها. واحد شقي اول ما دخل اسمه ايه؟ محمد حسين. محمد حسين مش شقي. تعالى يا بطل تعالى. انت اسمك ايه؟ احمد عماد. احمد احمد عماد. هيطير الى الله سبحانه وتعالى. اول ما دخل هنا قال له تعالى اسمع اغاني. تعالى ده في اغاني اسلاميه، ده في اغاني كويسه، ده المهم تكون نيتك طيبه، وماله لما تسمع شويه سعل قلبك وسعل ربك. خطفته الاغاني وساب الطريق الى الله. ممشيش تعوج تعوج، يمشي كده شويه وبعدين يلاقي مسلسل يحبه شويه، وبعدين لقى بنت قابلها حبها شويه، وبعدين كلمها في التليفون، وبعدين خدت المخدرات. تعوج. هيموت قبل ما يوصل لربنا، قبل ما يدخل الجنه هيموت وخطفه باب من الابواب دي. يا شباب اللي بنعمله ده مش تمثيليه، اللي بنعمله ده جد، اللي بنعمله ده هو ده اللي احنا عايشينه. يا رجاله يا كبار يا مشايخ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم حسنات امثال جبال تهامه بيضاء يجعلها الله هباء منثورا. هباء هباء منثور ليه؟ كانوا اذا خلوا بمحارم الله